صوت حنين الدبسني هيج ثوب الطلل الشمس والنور ضاع مع ظلمة الفرامل صوت حنين الدبسني هيج ثوب الطمل الشمس والنور معا مع لمبة الفرامل وانت يلي منتهي تبحلق تناظري ترن ترن سيارتي ودبسن انت ترتري شريتها من نشبة بل حلقي مثل الطقطقي قالت له عقب الظهر لبين تحت لفلتي وواحد قد سقني قنيطة غربلني فقد بدا يطرطري فقلت لا تطرطري والقير قرقر قرني والثاني من شد بلدي ولو تراني واقفا أشر لراعي هجرتي والمور طأ طأ طأ دندنني دندنني والكل شف شف شف شف يحاوي ولا بعدي أنا الكل أكل أجودي أنا من الخرازة نظمت قطعا واربدت يا عجز عن أهل أجودي أقول في مطلعها صوت حنين الدسني صوت حنين الدسني صوت حنين الدسني.